رجل مسافر يقصر الصلاة، فماذا يفعل إن التحق بإمام يتم الصلاة؟ هل يتم معه أم يقصر؟ إذا صلى مسافر خلف مقيم أتم الصلاة أربعة، كما صحت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولأن متابعة الإمام واجبة، وقصر الرباعية في السفر سنة مستحبة على الأصح، ويدل على ذلك عمل الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، فإنهم أتموا خلف عثمان رضي الله عنه وأرضاه بمنى في الحج لما أتم، فما جعل الإمام إلا ليؤتم به، والله أعلم.